بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. اللهم صل وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيقول الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين في كتاب الفضائل في باب فضل الأذان، وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا نودي بالصلاة أدبر الشيطان وله ضراط حتى لا يسمع التأذين، فإذا قضي النداء أقبل، حتى إذا ثوب بالصلاة أدبر، حتى إذا قضي التثويب أقبل، حتى يخطر بين المرء ونفسه يقول: أذكر كذا واذكر كذا، لما لم يذكر من قبل، حتى يظل الرجل ما يدري كم صلى. متفق عليه. التثويب الإقامة. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا الحديث ذكره المصنف رحمه الله في باب فضل الأذان، وهو من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا نودي بالصلاة، إذا نودي يعني إذا أذن للصلاة، فإن الأذان نداء كما تقدم، وهو رفع الصوت بالأذان. قوله نودي بالصلاة، يقال نودي للصلاة ونودي بالصلاة، فإذا عدي الفعل بالباء فيكون هذا أخبار عن الشيء المنادى به، وهو أنه ينادي بالصلاة، يعني النداء يتضمن الأمر بالصلاة. وإذا قال نودي للصلاة يكون هذا الدعاء دعاء الناس إليها، فيقال نادى بها ونادى إليها. إذا نودي بالصلاة، والنداء هنا مخصوص وهو الأذان المشروع. أدبر الشيطان وله ضراط حتى لا يسمع التأذين. النبي صلى الله عليه وسلم يخبر هنا عن حال الشيطان، ومعلوم أن الشيطان يكيد للإنسان ويلازمه ويريد صرفه عن الخير، ولهذا إذا أذن المؤذن أدبر الشيطان، وهذا دليل على فضل الأذان، فإن المساجد إذا رفع فيها الأذان فرت الشياطين منها، ولهذا هي خير البقاع، خير البقاع المساجد، وشر البقاع الأسواق، والشيطان وجنده يكثرون في الأسواق ويقلون في المساجد التي فيها الأذان وذكر الله وقراءة القرآن. ولهذا لو أيضا نظرت إلى الناس، فمن كان فيه إيمان وخير تجد أنه يأنس بالمساجد ويحب المساجد، ومن كان فيه انحراف والعياذ بالله فتجد أنه يكره المساجد ويحب الأسواق. ولهذا الإنسان يمتحن نفسه، فإذا وجد نفسه محبة للمساجد، محبة للمكث فيها، فهذا دليل خير، وإذا وجد نفسه محبة للأسواق، محبة للمكث فيها، فهذا دليل خلل. ولكن أيضا مع هذا نقول أنه ليس كل من لازم السوق لتجارة، يعني لا تتحقق المصلحة إلا بتجارته، نقول أن هذا يعني فيه تقصير، لأن بعض الناس يبقى في السوق لمصلحة، تجارته عمله في السوق لا بأس، لكن غير هؤلاء من ليس له حاجة ضرورية فيحب دائما التردد على الأسواق من غير حاجة، فهذا يخشى على صاحبه. ومن كان له تردد على المساجد وحب البقاء فيها فهذا دليل خير. وأما إذا ذهب الإنسان للسوق لحاجة أو لأمر يوجب التردد على السوق لحاجة فهذا لا شيء فيه. فالمقصود أن الشيطان يفر من الأذان ومن المسجد. أدبر الشيطان وله ضراط، والضراط هو الريح التي تخرج من الدبر مع الصوت، والريح يعني على مرتبتين، إذا كانت بصوت فهي الضراط، وإذا كانت بغير صوت فهي الفساء، وكل منهما ناقض للوضوء. لكن يلتبس، ولا حرج ولا حياء في الدين، لا بأس بالتنبيه على الفارق بين الأمرين ليتضح. بعض الناس قد يشك في خروج الريح فقد ينصرف من صلاته أو يعيد وضوءه، فهي على مرتبتين، يعني ما خرج من غير صوت هذا هو الفساء، وما خرج من صوت هذا هو الضراط. والنبي ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله الرجل إنه يجد في يجد شيئا، يعني يجد الريح في صلاته، قال لا تنصرف حتى تسمع صوتا أو تجد ريحا، تسمع صوتا أو تجد ريحا. ولهذا نقول إن الناقض الذي لا شك فيه هو الضراط الذي معه صوت، أو الفساء إذا صاحبه ريح، إذا صاحبته ريح. وأما ما دون ذلك مما ليس له صوت وليس له ريح فالناس فيه على قسمين: من كان ضابطا لنفسه ويعلم ما الذي حصل منه وليس بصاحب وسوسة فخرجت منها الريح فيجب عليه أن يتوضأ، وأما الذي له فتنة بالوسوسة وله شك عظيم في هذا الأمر فإنه لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، كما أرشد لذلك النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا فنقول الأمر يرجع إلى اليقين، فإذا تيقن خروج الريح ولو لم تكن بصوت، لم يصحبها صوت ولا ريح، فإنه إذا تيقن ذلك لا بد أن يعيد الوضوء ولا بد أن يجدد وضوءه. وأما إذا لم يتيقن فإنه في شك، والشك لا يرفع، واليقين السابق وهو الطهارة لا يرفع اليقين بالشك إلا بيقين مثله، واليقين في مثل هذا الحال هو أن يسمع صوتا أو يجد ريحا، أو يجد ريحا. أدبر الشيطان وله ضراط حتى لا يسمع التأذين. وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بحالتين: أنه يدبر حتى لا يسمع التأذين في هذه الحالة المزرية، وهذا دليل على خوفه وهلعه من الأذان ومن ذكر الله. وهنا تنبيه لطيف، يعني دائما أنبه على هذا الباب وهو باب التقابل. يعني لاحظ هنا: إذا نودي للصلاة أدبر الشيطان وله ضراط، وفي مقابل هذا أقبل المؤمنون عليها وهم في طهارة. يعني لاحظ التقابل: الشيطان إذا نودي للصلاة أدبر وله ضراط، والمؤمنون إذا سمعوا النداء أقبلوا على الصلاة وهم متطهرون متوضئون. فهذا فيه تقابل بين فعل الشيطان وبين فعل المؤمن الذي يقبل على الصلاة وهو في طهارة وفي وضوء حتى لا يسمع التأذين. هنا علل ابتعاده وانصرافه وإدباره حتى لا يسمع التأذين، وهذا دليل على شدة الأذان عليه وأنه لا يطيقه ولا يقوى على سماعه. قال: فإذا قضي النداء أقبل، إذا انقضى الأذان أقبل، حتى إذا ثوب بالصلاة أدبر. يعني لا يترك الإنسان، يقول الشيطان ما بقي بين الأذان والإقامة إلا شيء يسير نترك الناس، لا، يرجع بعد أن يفرغ الأذان، يرجع ليوسوس وليصرف الناس عن العبادة، مع أنه ليس بين الأذان وبين الإقامة إلا شيء يسير، فهو يدبر حتى إذا ثوب بالصلاة أدبر، فإذا قضى النداء أقبل، إذا فرغ من الأذان أقبل رجع، لكن رجوعه الناس فيه على قسمين: من كان في غفلة لربما لبس عليه، ومن كان في ذكر فهو يبتعد عنه، ولهذا كلما لازم الإنسان الذكر كان أبعد عن الشرك. فإقباله هنا للمسجد، لماذا؟ قد يقول قائل: لماذا يقبل على المسجد والناس فيه ويتهيئون للصلاة؟ نعم، لأن فيهم من أهل الغفلة غافل، بعض الناس يؤذن المؤذن لا يقطع حديثه، يفرغ المؤذن من الأذان ويتحدث في الدنيا، هؤلاء صيد للشيطان، قد يلبس عليهم، قد حتى لو دخل في الصلاة يصرفه عنها. فهو إذا فرغ من الأذان رجع، لعله يجد غافلا يصطاده، لأنه حريص على إضلال الناس. حتى إذا ثوب بالصلاة أدبر، والتثويب هو الإقامة. طيب لماذا يدبر عند الأذان والإقامة هو يقبل بعد الفراغ منها؟ لأن الأذان يرفع ويسمع لكل من في المسجد، وكذلك الإقامة. وأما الذكر الذي يكون من الناس والقراءة فإنه يكون لبعض الناس دون بعض، فهو يطمع أن يصطاد غافلا ليصرفه عن صلاته، أو لربما شغل قلبه بشيء، فهو إما أن يصرفه بأمر، وقد يخرجه من المسجد بعد الأذان يذكره شيء، وقد يخرجه لوسوسة، قل لو أنت غير متوضئ، ويخرج يتوضأ يقول لا ما ارتفع الحدث، توضأ إلى أن تنتهي الصلاة، وهذا صيد له، لأن الشيطان يصطاد بطريقين: بطريق التشديد والغلو، وبطريق التهوين من العبادة. فإذا وجد الإنسان فيه رغبة وحب للخير ما يأتيه من باب التفريط يقول له أخرج من المسجد، لا، يأنم أنه حريص، يأتيه من الطريق الآخر، من طريق التلبيس والغلو، لو أنت ما أنت متوضئ، فيخرج يتوضأ يقول لا نسيت أن تمسح رأسك، يرجع نسيت أن تغسل قدمك، لعله خرج منك شيء إلى أن تنتهي الصلاة. فإذا لم يظفر بصرف بدنه عن الصلاة صرف قلبه عنها، وذلك بالوسوسة التي يخرجه بها عن الصلاة. حتى إذا ثوب بالصلاة أدبر، التثويب هو الإقامة كما ذكر المصنف. وقيل إن التثويب هو للنداء أصلا، وهو من مجيء الرجل مستصرخا يلوح بثوبه، يقولون أصل النداء هو التثويب، وهو مجيء الرجل مستصرخا يلوح بثوبه، فكل من نادى قيل أنه يثوب، وهذا يدل على أن الاشتقاق يرجع إلى الثوب من التثويب، فأصبح يقال لكل من نادى أنه قد ثوب، فهذا معنى. وعلى المعنى الآخر، وعلى هذا يكون النداء في اللغة هو التثويب، سواء في الإقامة أو في الأذان، على هذا المعنى. وعلى معنى آخر أن التثويب هو الترجيع والرجوع للشيء، ولهذا سميت الإقامة هنا أنها تثويب، لأنها رجوع للنداء للصلاة. فالأذان ثم رجع النداء للصلاة بالإقامة فسميت بالتثويب. وقيل إن التثويب هو قول المؤذن في صلاة الفجر: الصلاة خير من النوم. ولهذا قال بلال: نهاني النبي صلى الله عليه وسلم أن أثوب في غير الفجر. فالتثويب هنا أيضا قيل أنه مأخوذ من الرجوع، لأن المؤذن يقول حي على الصلاة حي على الفلاح، ثم يرجع ويقول الصلاة خير من النوم، فهذا قوله الصلاة خير من النوم هي متضمنة معنى حي على الصلاة، لأن فيها توجيه لحضور الصلاة، فسمي تثويب. فالمقصود أن التثويب هو من أسماء الإقامة. قال: الإقامة والإقامة تسمى بعدة أسماء: الأذان، الإقامة، التثويب، هذه أسماء للإقامة. حتى إذا ثوب بالصلاة أدبر في حال الإقامة، حتى إذا قضي التثويب أقبل الناس في صلاتهم. قد يقول قائل: لماذا يأتي في الصلاة والناس يصلون؟ لأن كما قلنا له عمل آخر، الناس الآن في الصفوف، فهو لا يطمع يعني أن يخرجهم من الصلاة إلا بطريق آخر وهو الوسوسة. فقد يخرج الرجل من الصف كما تلاحظون ويقول له: أنت لست بمتوضئ، أنت محدث، يخرجه من الصلاة حتى بعد أن أقيمت الصلاة، وكبر ودخل في الصف يعرض له. وإذا لم يستطع أن يصرف بدنه ويخرجه من الصف يشغل قلبه بالوساوس، حتى إذا قضي التثويب أقبل يعني على الناس، حتى يخطر بين المرء ونفسه، حتى يخطر بين المرء ونفسه، أي حتى يحول بين الإنسان وبين نفسه. والخاطر هو ما يعرض للإنسان، والخاطر هو الذي يمر على القوم، يقال خطر فلان بفلان، أي مر به ونزل به. ويقال أيضا للوساوس أنها خواطر لأنها تعرض للإنسان، حتى يخطر بين المرء ونفسه بالخواطر والوساوس التي يشغله به. يقول: اذكر كذا واذكر كذا، يذكره بعض الأمور الدنيوية وبعض الأمور التي يريد أن يشغل قلبه عن الصلاة. هذا لاحظوا عظم كيد الشيطان، يعني حتى والإنسان في صلاته في أكمل عبادة يريد أن يشغله عنها بالوساوس: اذكر كذا اذكر كذا، حتى يذهب بحضور قلبه وخشوعه لما لم يذكر من قبل، لما لم يذكر من قبل. يعني عندما دخل في الصلاة، وهذا ما يعرض لنا كثيرا إلا من رحم الله، أصلا لا يخطر في باله أن يفكر في هذه المسألة، فما أن دخل في الركعة الأولى الثانية وإذا به في الركعة الثالثة يفكر في أمر بعيد جدا ما كان يخطر له قبل الصلاة. هذه من وساوس الشيطان، لما لم يذكر من قبل، حتى يظن الرجل ما يدري كم صلى، حتى يصبح حال هذا المصلي لا يدري كم صلى. وهذا دليل على أنه من باب أولى أن لا يدري ما الذي قرأ، وإذا كان خلف إمام لا يدري ما الذي قرأ الإمام، فهو مشغول بتلك الخواطر والوساوس. والشاهد من هذا الحديث للترجمة هو أن الشيطان يدبر عندما يسمع الأذان والإقامة، ولا يدبر حين تقام الصلاة، لأن كما قلنا الصلاة نعم تقام، ولكن بعض الناس مشغول بالوساوس والخواطر فيصطاد الشيطان هؤلاء. وأما المقبل على صلاته فإن الشيطان يمله، خصوصا إذا كان مداوما على الصلاة، كلما جاء يريد أن يصرفه عن الصلاة وجده مقبل على صلاته وعلى عبادته. ولهذا إذا جاهد الإنسان نفسه على الصلاة فإن الشيطان لا سلطان له عليه، خصوصا إذا كان من المحافظين على ذلك. نعم. قال رحمه الله: وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة. رواه مسلم. ثم ذكر حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. وهذا التعميم كما هو معلوم من السنة مخصوص ببعض الألفاظ، وهو أن يقول مجيب المؤذن مثل ما يقول المؤذن، إلا إذا قال حي على الصلاة حي على الفلاح فإنه يقول لا حول ولا قوة إلا بالله. لكنه أطلق هنا قال فقولوا مثل ما يقول، لأن الأكثر في ألفاظ الأذان هو أن يجيب السامع المؤذن كما يقول، إلا في الحي على حي على الصلاة حي على الفلاح. إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، وقوله فقولوا مثل ما يقول يقتضي موافقته في الألفاظ، وكذلك إخراج الكلام بأن لا يحدث نفسه وإنما يتلفظ، لأن الكلام يشمل اللفظ والمعنى. فقولوا مثل ما يقول، أي مثل ما يقول المؤذن. ثم صلوا علي، ثم صلوا علي، وهذا دليل على أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تكون بعد الفراغ من إجابة المؤذن. إذا فرغ من إجابة المؤذن صلى على النبي صلى الله عليه وسلم، الصيغة المعروفة، الصيغة الإبراهيمية المعروفة في الصلاة. هذا أمر يتضمن الثواب. قال فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا، من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا، والجزاء من جنس العمل. من صلى على النبي صلى الله عليه وسلم صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرا. والصلاة من المؤمنين دعاء، ومن الله عز وجل رحمة لعباده، فإذا صلى المؤمن ودعا للنبي صلى الله عليه وسلم بهذه الصيغة صلى الله عليه بها عشرا، ذلك أن الحسنة بعشر أمثالها، من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. قال ثم سلوا الله لي الوسيلة، أي بعد أن يفرغ من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يسأل الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم الوسيلة بالصيغة المعروفة كما سيأتي في الحديث، حديث جابر. ثم سلوا الله لي الوسيلة، ثم عرف بهذه الوسيلة، فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو عليه الصلاة والسلام. وسيلة، هذه هي الوسيلة، هي منزلة في الجنة لا تكون ولا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وهي أعلى درجات الجنة، لأن الجنة درجات، أعلى مرتبة فيها وأقرب ما يكون لسقف الجنة ولعرش الرحمن هي مرتبة الوسيلة، وهي لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، ولأن مراتب الجنة كلما علت قل أهلها، كلما انخفضت كثر أهلها، ولهذا المحسنون في الأمة هم دون المؤمنين، والمؤمنون هم دون المسلمين. فالمراتب الشريفة يقل أهلها وهم خواص عباد الله، حتى ينتهي الأمر في هذه الدرجات والمراتب إلى درجة واحدة لا تكون إلا لعبد من عباد الله، وهو هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. قال العلماء أرجو في كلام الله وفي كلام رسوله صلى الله عليه وسلم متحققة، إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، أما في كلام الله لعل فهي متحققة، لعلكم ترحمون، أي أن هذه الرحمة متحققة، فإن منزل في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو. فإذا دعت الأمة للنبي صلى الله عليه وسلم بذلك نالت ذلك الأجر، واستجاب الله عز وجل لهم في أن هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام يكون في هذه المنزلة العظيمة، وهي منزلة الوسيلة. قال فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة، من سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة. هذه شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو طريقها. من سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة، ليس طريقها الغلو في النبي صلى الله عليه وسلم، وليس طريقها القصائد في الغلو فيه، وليس طريقها البدع. هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، من سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة. إذن هذا نص محكم، وهو من النبي صلى الله عليه وسلم الصادق المصدوق، والحديث صحيح في صحيح مسلم. فهذا ليس باجتهاد عالم ولا بقول إنسان يتكلم عن رأيه، وإنما هو قول هذا النبي الكريم الذي لا ينطق عن الهوى، من سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة، يعني وجبت له الشفاعة. ومعنى حلت وجبت كما جاء في بعض الروايات، لأن الله عز وجل قال في المشركين فما تنفعهم شفاعة الشافعين، وأما المؤمنون فهم ينتفعون. ولهذا كل من كان على التوحيد فإنه يرجى له أن يكون ممن تشملهم الشهادة الشفاعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبر عنها قال هي لمن قال لا إله إلا الله مخلصا من قلبه، فمن قال لا إله إلا الله مخلصا من قلبه فإنه يشفع فيها النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا أيضا طريق آخر لحصول الشفاعة، وهو أن يسأل للنبي صلى الله عليه وسلم الوسيلة. يعود الإنسان نفسه إذا سمع الأذان يجيب المؤذن ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، هذه فضائل، فيصلي الله عز وجل به عليها عشرة، ثم يسأل الله عز وجل لهذا النبي الوسيلة فتحل له بذلك الشفاعة يوم القيامة. والشفاعة هي شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في أمته، وهي على أنواع: شفاعته في أهل الجنة برفع درجاتهم، وشفاعته في من لا يستحق دخول الجنة أن يدخلها، وشفاعته في أن يأذن الله عز وجل لأهل الجنة أن يدخلوها بعد استحقاقهم لها، لأنه أول من يقرع باب الجنة، وأول داخل، وأول شافع، وأول مشفع عليه الصلاة والسلام، وشفاعته لأهل الكبائر من أمته. كل هذا ثابت بالأدلة. فمن كان من أهل الفضل والمنزلة نال الشفاعة برفع درجته في الجنة، ومن كان مقصرا مفرطا نال الشفاعة بأن يغفر الله عز وجل له ويدخله الجنة. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول، فقولوا كما يقول المؤذن. متفق عليه. نعم، هذا من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم النداء فقولوا كما يقول المؤذن. هذا كما تقدم في الحديث السابق أنه مما أمر به الناس إذا سمعوا الأذان أو المؤذن فقولوا كما يقول، كما يقول المؤذن، أي يتابع المؤذن في ألفاظه وفيما يقول. وهذه العبادة هي من السنن العظيمة التي ينال بها من حافظ عليها الأجر والثواب كما تقدم. ثم اختلف العلماء في هل كل مؤذن يجاب، فقيل إنما يجاب المؤذن الذي يؤذن في مسجد تصلي فيه، بحيث لو سمعت مسجد آخر يؤذن فتجيب المسجد الذي تصلي فيه. ولكن الذي يظهر إن أمكن إجابة كل مؤذن، مثل إنسان يسير في الطريق، مثل ما يحصل الآن لمن يأتي لهذا المسجد في طريقه يسمع المؤذنين يؤذنون، فإذا سمع يجيب المؤذن له في ذلك أجر، لأن هذا يدخل في قوله إذا سمعتم النداء، وهو سيجيب المؤذن الذي ينتهي إليه في سيره وما قصده من المسجد الذي أراده بعد ذلك. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. رواه البخاري. ثم ذكر حديث جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة. وهذا الحديث مفسر بالحديث السابقة، وهو أنه إذا سمع النداء أجابه ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يقول، لكنه هنا اقتصر على الفضيلة الأخيرة. والسنة إذا جمعت والأحاديث إذا جمعت تبين منها من خلالها المشروع، فهو يجيب المشروع له إذا سمع النداء أن يجيبه وأن يقول مثل ما يقول، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يسأل الله عز وجل لهذا النبي الكريم الوسيلة. وهذا السؤال لم يجعله النبي صلى الله عليه وسلم مطلقا، وإنما جاءت الصيغة من النبي صلى الله عليه وسلم به، وهو أن يقول: اللهم رب هذه الدعوة التامة، اللهم رب هذه الدعوة التامة. الله عز وجل هو رب كل شيء، ورب هذه الدعوة التامة أي هذا النداء. والنداء وهو ما يقوم به المؤذن، فالله عز وجل رب للمؤذن ولفعله، كما قال الله عز وجل: والله خلقكم وما تعملون. فالله خالق للعبد ولقوله. وأما ما تضمنه النداء من أسماء الله فهي ليست مخلوقة. ففرق بين أسماء الله التي يتضمنها النداء: الله أكبر الله أكبر، فأسماء الله ليست مخلوقة. وأما كلام العبد والعبد نفسه فالعبد مخلوق، وكلامه الذي هو من إنشائه مخلوق. ولهذا قال: اللهم رب هذه الدعوة التامة. وقيل إن هذه الدعوة هي الدعوة للأذان التامة، قيل إنها تامة لأنها مخالفة للشرك، لأن الشرك نقص. ولذا قال الله عز وجل: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. فدعوة التوحيد دعوة تامة، اللهم رب هذه الدعوة التامة. والصلاة القائمة، الصلاة القائمة يعني هذه الصلاة التي ينادى إليها. وقيل إن الصلاة هنا بمعنى الدعاء، والقائمة الباقية. وقيل إن هذا تأكيد للدعوة التامة، أنها صلاة قائمة يعني دعاء قائم وباقي. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة. آتي محمدا الوسيلة عليه الصلاة والسلام، آتي محمدا وهذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام الوسيلة، وقد تقدم تفسيرها. والوسيلة في اللغة هي الواسطة بين الشيئين، ولهذا التوسل هو التوصل إلى الشيء، لكنها في الشرع هنا فسرت بمعنى آخر، وهي منزلة ودرجة في الجنة لا تكون إلا لعبد، والنبي صلى الله عليه وسلم إن شاء الله هو صاحبها. آتي محمدا الوسيلة والفضيلة، اختلف في الفضيلة، فقيل إنها تأكيد للوسيلة، فكأنه قال الوسيلة وهي الفضيلة، آتي محمدا الوسيلة وهي الفضيلة، فكأن الفضيلة مؤكدة لمعنى الوسيلة، أنها درجة في الجنة وفيها فضيلة له. وقيل إن الفضيلة غير الوسيلة، واختلف في معناها، فقيل هي فضله على غيره من الناس يوم القيامة، هي فضله على غيره من الناس يوم القيامة. وقيل فضله في كل شيء، فإذا قيل فضله على الناس تكون متعلقة بحال المفضولين، فهو فاضل لكل، فهو مفضل على كل فاضل. وإذا قيل إنها متعلقة بالعمل أي آته الفضيلة من كل عمل، والنبي صلى الله عليه وسلم كذلك، فهو فاضل وسابق للفضل لغيره، وهو فاضل في كل عمل كما أخبر عن نفسه في قوله للنفر الذين جاءوا إلى بيوت النبي صلى الله عليه وسلم، قال والذي نفسي بيده إني لأخشاكم لله وأتقاكم لله. فهو أخشى الأمة وأتقاها لله، وهو أفضل الناس يوم القيامة منزلة. وقيل الفضيلة هو قربه من ربه، وكل هذا متحقق، قربه من ربه يوم القيامة، فإن أعلى درجات الجنة هي الوسيلة، وأقربها ما يكون لعرش الرحمن. وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، مقاما محمودا، مقاما يحمد عليه يوم القيامة. وقد جاء في الحديث أنها الشفاعة العظمى، فالنبي صلى الله عليه وسلم يشفع يوم القيامة الشفاعة العظمى التي يتأخر عنها الأنبياء والرسل، فيأتي أهل المحشر للأنبياء والرسل يتأخرون عنها، ثم يأتون لنبينا صلى الله عليه وسلم فيقول أنا لها أنا لها، ثم يتقدم ويسجد تحت عرش الرحمن فيشفع في الخلائق أن يقضي الله بينهم. فهذا هو المقام المحمود. قال حلت له شفاعتي يوم القيامة، حلت له شفاعتي يوم القيامة، هذا كما جاء في الحديث السابق حلت له الشفاعة. فهنا جاءت مفسرة أن الشفاعة المطلقة في الحديث الأول حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنها مفسرة هنا بشفاعته عليه الصلاة والسلام، حلت له شفاعتي يوم القيامة، أي كان من أهلها الذين وجبت لهم الشفاعة بهذه الدعوات الصالحات التي أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إليها الأمة. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال حين يسمع المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا غفر له ذنبه، رواه مسلم. ثم ذكر حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال حين يسمع المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. قال حين يسمع المؤذن، هذا جاء مفسرا في بعض السنن أنه إذا قال المؤذن أشهد أن محمد رسول الله يقول هذا الدعاء أو هذا الذكر. فهنا الحديث مفسر ببعض الأحاديث الأخرى المبينة متى يقول هذه الكلمات، حين يسمع المؤذن يقول أشهد أن محمد رسول الله، يقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا. فهذه أيضا فضيلة. إذن الفضائل هنا في الأذان إجابة المؤذن، وإذا بلغ أشهد أن محمد رسول الله يقول هذا الذكر، وإذا فرغ من الأذان يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا فرغ من ذلك سأل الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم الوسيلة. فهذه أربع أعمال تشرع لمن سمع المؤذن أن يقولها: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هذا توحيد، وهو شهادة العبد لله عز وجل أنه لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن محمدا عبده ورسوله. هذا الكلمات هذه مفسرة ومبينة لحقيقة الدين، أن محمدا عبده ورسوله، عبده فيه رد على الغلاة، ورسوله فيه رد على الجفاة، هذا هو الدين، اعتدال بين أهل الغلو وبين أهل التقصير. فإذا جاء الغالي الذي يغلو فيه يقال له مهلا فإنه عبد لله، وإذا جاء الجافي الذي يقول هو كغيره يقال له مهلا فإنه رسول الله، عبد ورسول عليه الصلاة والسلام. ولهذا المؤمنون على هذه العقيدة يعتقدون عبوديته وأنه رسول لله عز وجل. وهذا فيه تنبيه أن العبودية حق لله، وأما حقه هو عليه الصلاة والسلام فهو اعتقاد أنه مرسل من الله يصدق ويؤمن بدينه وبشرعه ويحب ويوالى إلى غير ذلك من حقوقه. ثم يقول رضيت بالله ربا، هنا شهد أن لا إله إلا الله وشهد أن محمد رسول الله، ثم أخبر عما في نفسه، رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا، يعلن رضاه بهذه الكلمات. وهذه الكلمات جاءت في أذكار الصباح، أن الإنسان يقول رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي، جاء في أذكار الصباح وبمحمد النبي، في هذا الذكر في الأذان وبمحمد الرسول، فهو رسول ونبي، لكن الالتزام بالأذكار المقيدة بألفاظها في موطنها هذا الذي دلت عليه السنة، رضيت بالله ربا وبمحمد الرسول وبالإسلام دينا. وهذه أصول الدين التي يقوم عليها، وهي أول ما يسأل عنها الإنسان في قبره، يسأل عن ربه وعن دينه وعن نبيه. ولهذا من حققها في الدنيا كان من أهل التوفيق والإجابة عليها في القبر، وكذلك من لقي الله بها يوم القيامة وأنه عبد لله، رضي عن ربه وجاء وهو عبد لله وجاء على دين الإسلام مسلم من أهل الإسلام من أهل التوحيد ومن أتباع هذا الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام، فهو على منزلة عظيمة عند الله عز وجل. هذا الذي ينبغي أن تقضى فيه الأعمار، هذه الأصول الثلاثة. ولهذا ألف الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رسالته العظيمة في الأصول الثلاثة، وهو لم يسبق لتأليفها، وهذا من توفيق الله. وهذه الرسالة عظيمة لمن قرأها، هي متضمنة هذه الأصول العظيمة. والمسلم دائما إذا استشعر هذه الأصول وأن الله وفقه أن يكون من أهلها يفرح فرحا عظيما في أن الله وفقه، يرضى عن الله ربا عن ربه ويرضى عن نبيه ويرضى عن هذا الدين، يكون راضيا بالرب وبالرسول وبهذا الدين. فإذا كان كذلك فهو من المسلمين الموحدين الذين على دين الله عز وجل. فإذا قال ذلك غفر له ذنبه، غفر له أي غفر الله عز وجل له ذنبه بهذه الكلمات. بعض الناس يقول كيف إنسان يغفر له ذنبه بهذه الكلمات، هذه كلمات عظيمة، إذا قالها الإنسان وهو معتقد لها وهو راض بها ويعلم الله ما في قلبه غفر الله له بأي شيء بما عنده من التوحيد والإيمان. هذه أصول الدين العظيمة التي يقوم عليها. قال رحمه الله تعالى: وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن. ثم ذكر حديث أنس وختم به هذا الباب عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة، الدعاء دعاء الله لا يرد بين الأذان والإقامة. هذا دليل على فضيلة الأذان والإقامة، وأن الدعاء بينهما لا يرد، وهذا دليل على أن ما بين الأذان وما بين الأذان والإقامة أنها من أرجى الأوقات في استجابة الدعاء. ولهذا المسلم يتنبه لهذه المسألة، الدعاء باب عظيم، ولقبول الدعاء أسباب كثيرة، منها اختيار الوقت الذي يكون أرجى الأوقات لإجابة الدعاء، ومنها ما بين الأذان والإقامة وآخر الليل، وكذلك في آخر ساعة من يوم الجمعة في عشية عرفة، كذلك في عشر ذي الحجة وفي الأوقات الفاضلة. وهناك أحوال أيضا متعلقة بالعبد، حال السجود، حال المرض، حال السفر، حال نزول المطر، حال الافتقار والذل لله عز وجل. وهناك أحوال أعم، حال طيب المكسب، هو أن يكون الإنسان طيب المكسب، أن يكون موحدا، أيضا أن يدعو بخشوع وسكينة وتضرع لله عز وجل. هناك أسباب كثيرة استجابة الدعاء، والدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة لمن استوفى الشروط الصحيحة للدعاء، وإلا لو دعا وتوسل لله عز وجل بالشرك أو دعا غير الله كيف يجاب هذا؟ فالدعاء لا يرد إذا استوفى الشروط. ولهذا ينبغي التنبه لهذا المسألة. هذا وعد الله على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا شك فيه، لكن ما هو الدعاء؟ كثير من الناس الآن يأخذ الجملة الأخيرة، لا يرد بين الأذان والإقامة، لكن لا بد من وقفة عند الجملة الأولى، الدعاء. ما هو الدعاء؟ ومن هو الداعي الذي لا يرد دعاؤه؟ هنا لا بد أن ننظر في هذه المرتبة. وعد الله لا شك فيه، إن تنصروا الله ينصركم لا شك فيها، لكن انظروا هل نصرنا الله؟ هل دعونا الله؟ هل صلينا؟ هل صمنا؟ هنا لا بد للعبد من وقفة. فبعض الناس يسيء الظن في ربه وهو المقصر، فإذا أديت العمل المشروع على وجهه فأبشر بخير. فالدعاء إذا تحقق على وجه الصحيح فإنه لا يرد، لكن لا بد من النظر في هذا الدعاء وما الذي صاحبه. والدعاء له أداب كثيرة لا يسع المقام التفصيل فيها، لكن لا بد من العناية بهذه الفضائل وهذه العبادات، لأن بعض الناس لا يأخذ إلا شيئا من الحديث ويحرص عليه أنه لا يرد. نعم لا يرد، لكن انظر ما هو الدعاء وما هي شروط الدعاء وما هي أداب الدعاء ومن الذي يستجاب له، لأن الإنسان قد يدعو ولا يستجاب له لسبب متعلق بنفسه، إما أن يكون قانطا يدعو الله وهو معتقد أن الله لا يستجيب له، هذا قنوط، أو يدعو الله عز وجل وعنده يقين بأنه مستجاب الدعوة، هذا غرور وعجب. وإنما يدعو الله عز وجل دعوة تضرع وخضوع، كانوا يدعوننا رغبا ورهبا، رغبة فيما عند الله ورهبة من أن يرد دعاؤهم بسبب تقصيره. وهكذا المسلم يدعو الله ويعبد الله راغبا راهبا بين الخوف والرجاء، يرجو الله، إذا نظرنا إلى ما عند الله رجونا الخير الكثير، وإذا نظرنا إلى أنفسنا نخشى أن نرد. فهكذا المسلم ينبغي له أن يحسن الظن في ربه وأن يتهم نفسه. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. بارك الله فيكم. سائل يقول: هل يتم رفع اليدين في تكبيرات صلاة الجنازة؟ وهل تتم الصلاة بسلام واحد أو إلى الجهتين؟ نعم، في صلاة الجنازة يرفع اليدين عند التكبير، والمسألة فيها خلاف، ولكن هذا هو الصحيح، لأن كل تكبيرة من تكبيرات صلاة الجنازة انتقال فيرفع يديه معهما. وأيضا التكبير كما ذكرنا يكون في حال القيام، وصلاة الجنازة يؤديها المصلي وهو قائم، فيكبر ويرفع يديه مع كل تكبيرة. يقول: هل للمحرم طواف؟ الجزء الثاني من السؤال. تسليم. نعم يصح التسليم، يعني بتسليمة واحدة، وإن سلم تسليمتين فهو أحسن وأفضل، والمسألة فيها خلاف بين العلماء. أما صلاة الجنازة يسلم تسليمة واحدة على اليمين. يقول: هل للمحرم طواف وداع واجب؟ المعتمر؟ المحرم. أي محرم؟ الإحرام يكون بالحج ويكون بالعمرة، أما الحج فطواف الوداع واجب في حق الحاج، وأما المعتمر ففي طواف الوداع في حق خلاف، والأحوط هو أن يعني يطوف طواف الوداع للعمرة. بارك الله فيكم. يقول السائل: ما هو السبيل للتخلص من وساوس الشيطان في الصلاة وغيرها؟ أشياء كثيرة، منها الإخلاص